بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، يقول في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: باب الحث على الخشوع في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. متفق عليه، واللفظ لمسلم، ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن ذلك فعل اليهود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب الحث على الخشوع في الصلاة، أي أن الإنسان يجتهد ويحرص على أن يكون مقبلا على صلاته، منشغلا بها عن غيرها، لا يحصل منه أي شيء يشغله عن صلاته. والخشوع في الصلاة يكون في القلب ويكون في الجوارح. يكون في القلب وهو خضوع القلب لله عز وجل وإقباله عليه، ويكون بالجوارح وهو السكون وعدم الانشغال عن الصلاة بشيء آخر، وإنما يكون ساكنا في صلاته، لا يحصل منه أعمال تنافي الصلاة. فإذن هو يكون على القلب ويكون على الجوارح. يكون بالقلب وهو خضوع الإنسان، خضوع القلب لله عز وجل واستكانته وإقباله عليه وعدم انشغاله بشيء سواه. وكذلك يكون بالجوارح وهو هدوءها وسكونها وعدم الانشغال بشيء عن الصلاة. وأورد رحمه الله حديث من هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة. والاختصار في الصلاة أن يجعل يديه على خاصرتيه. وجاء في الرواية الأخرى عن عائشة أنه فعل اليهود، يعني أن في ذلك تشبه باليهود. وإراده في هذا الباب الذي هو الحث على الخشوع، لأن هذا ينافي الخشوع، ينافي الخشوع في الصلاة. وإنما الذي يوافق الخشوع والذي هو مظنة الخشوع أن يجعل الإنسان يده اليمنى على اليسرى على صدره، لأن هذه علامة الخضوع لله عز وجل والإقبال عليه. وأما كونه يجعل يديه على خاصرتيه فيكون يعني يشبه أو فيه شبه من الصليب الذي يكون فيه جانب يعني من يديه رايح إلى جهة اليمين وجانب من جهة اليسار، فإن هذا فيه مشابهة لليهود، وقد نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إيراد الحديث لأنه ينافي الخشوع، لأن هذه الآية تنافي الخشوع، وإنما الذي يناسبها ويطابقها ويعني يكون محققا لها أي الخشوع، هو أن يجعل يديه على صدره، يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. هذه الهيئة التي جاء بها الإسلام والتي فيها الخشوع لله عز وجل والخضوع. وأما هذه الهيئة فهي فيها مشابهة لليهود. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. ذلك أن العشاء يعني يكون يعني في ذلك الوقت، لا سيما من يكون صائما فإنه يفطر بعد الغروب، وقد يعني يكون يعني يقدم له العشاء فيأكله. وليس المقصود يعني خصوص المغرب بذاتها، وإنما كون الإنسان قدم له الطعام ونفسه متعلقة به وهو محتاج إليه، قد يكون غداء وقد يكون عشاء، ولكن ذكر المغرب لأنه وقت العشاء، ولأنه أيضا الوقت الذي يكون الإنسان فيه صائما وقد أفطر عند غروب الشمس وعند الأذان، فإنه قد ينشغل بالأكل يعني ينشغل بالأكل وتتوق نفسه إليه، ولو ذهب إلى الصلاة دون أن يأكل فإن نفسه تكون متعلقة. لكن إذا كان أكله يعني بعد الأذان يعني شيء من التمرات وقد حصل له الشيء الذي يغنيه ويكفيه، يجعل العشاء بعد العشاء. لكن إن قدم إليه ونفسه تواقة إليه فإنه يأكل. وإنما ذكر هذا الحديث في باب الخشوع لأن هذا فيه انشغال الإنسان بالصلاة، وهو في صلاته يعني يكون منشغلا ومفكرا في الطعام الذي قدم له وأنه بحاجة إليه، فهذا الدخول في الصلاة والحالة هذه يعني يكون فيها إخلال بالخشوع. إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب، أن تصلوا المغرب قبل أن تصلوا المغرب. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه الخمسة بإسناد صحيح، وزاد أحمد: واحدة أو دع. وفي الصحيح عن معيقيب نحوه بغير تعليل. ثم ذكر هذا الحديث: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه، يعني يمسحه عند السجود، يعني لا يمسحه عند السجود فإن الرحمة تواجهه. والمقصود أن الإنسان إذا كان يصلي على أرض ترابية فإنه عندما يسجد إما أن يسوي الأرض قبل أن يصلي، لأن الأرض قد تكون يعني فيها منخفضات ومرتفعات يعني بالنسبة لشيء طامن وشيء مرتفع، فإذا سجد عليها يكون السجود يعني غير مرتاح في سجوده، يعني يمكن جبهته بعضها نازل في جهة وبعضها مرتفع، لكن إذا مسحها مرة واحدة فإنها تكون الأرض متساوية. فإن فعل ذلك قبل الصلاة، وإلا يفعله عندما يسجد أول سجدة، عندما يسجد أول سجدة يسويها ثم ذلك يستمر، لأنها تبقى على استقامتها وعلى تساويها وعلى يعني استوائها في الأرض دون أن يكون فيها مرتفع ومنخفض. فمرة واحدة هي التي جاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في غير الصحيح أنه مرة واحدة لا يزد عليها، لأن المقصود مساواته، وهذا يحصل في أول مرة وبعد ذلك تبقى الأرض على استقامتها في بقية الصلاة، فلا يمسحها كلما أراد يسجد مسحها، لأن المسح لا حاجة إليه، لأن مسحها بالأول هو الذي حصل به المقصود، فصارت بدل ما يكون فيها ارتفاع وانخفاض صارت متساوية، فتبقى مستمرة متساوية. تكرار التسوية لها من غير حاجة هذا يعتبر من العبث ومن الاشتغال في شيء لا فائدة من وراءه ولا حاجة إليه. قوله بأن الرحمة تواجهه، هذا الحديث في إسناده ضعف، ولكن ما يتعلق بكونه لا يمسح العصا وأنه يمسح مرة واحدة هذا ثبت، يمسح مرة واحدة عند السجود هذا ثبت مرة واحدة، وجاء في بعض الروايات التي أشار إليها واحدة أو دع، يعني إما واحدة أو أنه لا حاجة إلى، لكن إذا كانت الأرض فيها انخفاض وارتفاع وأن سجود عليها يجعل رأسه غير أو جبهته ووجهه غير يعني مستقيم للانخفاض والارتفاع فإنه يمسحها مرة واحدة ولا يكرر مسحها. نعم. أبو الأحوص. نعم. لم يروي عنه غير الزهري. نعم. أبو الأحوص وهو يعني مجهول. نعم. لكن قضية المسح مرة واحدة أو واحدة أو دع هذه ثابتة، يعني واحدة أو دع هذه ثابتة عند أبو داود الطيالسي. وأما في اللي في حديث معيقيب الذي هو مرة واحدة فهو ثابت في الصحيحين. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري والترمذي عن أنس وصححه: إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، فإن كان لابد ففي التطوع. ثم ذكر هذا الحديث في الالتفات، والإنسان عندما يدخل الصلاة يقبل على صلاته ولا يحصل منه التفات لا يمينا ولا شمالا، وإنما يكون مقبلا على صلاته وينظر إلى مكان سجوده ولا يلتفت يمنة ولا يسرة، ولا ينتبه يمنة وإنما ينشغل في صلاته عن كل شيء سواها. اللهم إلا أن يكون هناك يعني ضرورة أو هناك أمر يقتضي الإنسان يعني يلتفت يعني فإن ذلك سائغ للحاجة أو للضرورة. أما كون الإنسان يلتفت من غير أمر يقتضيه كأن يكون هناك عدو ويحصل التفات من أجل أن يرى هل أقبل ذلك العدو الذي يأتي من جهة معينة فإن ذلك سائغ، لكن يلتفت بعنقه لا بجملته لا يستدير. أما إذا لم يكن هناك أمر يقتضي ذلك فإنه يستمر في صلاته. وأبو بكر رضي الله عنه لما كان يصلي بالناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار وراءه والناس صاروا يصفقون وكان ليلتفت، فلما رأى صفق والتفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار له أن يبقى وأن يستمر، فرفع يديه وحمد الله، ولكنه رجع القهقراء وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه السلام دخل في الصلاة يعني معه، ولكن لما صفقوا وكان لا يلتفت لصلاته رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول أشار إليه بأن يبقى وأن يبقى إماما، ولكنه تقهقر ورجع القهقراء حتى تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. فإذا الأصل أن الالتفات لا يجوز، وقد جاء في الحديث أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يعني أن هذا من عمل الشيطان وأن هذا من سعي الشيطان للإخلال بصلاة العبد وحصول نقصانها وعدم إقبال الإنسان عليها. فهو اختلاس مثل الذي يؤخذ بخفية، الاختلاس هو الذي يؤخذ بخفية، يعني أن الشيطان يكيد له حتى يحصل منه الالتفات فيكون في ذلك عدم خشوع في صلاته، لأن هذا ينافي الخشوع. كون الإنسان يلتفت في صلاته هذا ينافي الخشوع، لأن ذلك في هذا العمل يعني ينافي الخشوع، يعني كونه يلتفت في الصلاة. أعد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. وللترمذي عن أنس وصححه: إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، فإن كان لا بد ففي التطوع. ثم ذكر هذا الحديث عند الترمذي ولكنه إسناده ضعيف، فيه علي بن زيد والانقطاع بين سعيد المسيب وأنس. نعم، فيه علتان: علي بن زيد بن جدعان والانقطاع بين سعيد وأنس. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. اتفق عليه، وفي رواية: أو تحت قدمه. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يبزقن أمامه، فإن الله فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله، لا يبزقن عن يمين بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله أو تحت قدمه، أو عن شماله أو تحت قدمه. وهذا فيه يتعلق بالخشوع في الصلاة، يعني كونه يبزق أمامه وكونه يعني كذا، يعني لأنه بين يدي الله عز وجل، وكونه بين يدي الله عز وجل يتطلب منه أن يكون مقبلا على صلاته خاشعا فيها، لا يحصل منه أي شيء يخل فيها. وقد جاء في الحديث في بيان الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فلا يبصق الإنسان أمامه ولا عن يمينه ولكن عن شماله وتحت قدمه. وهذا فيما إذا كان في غير المسجد، في غير المسجد. أما إذا كان في المسجد أو كان عن يسار أحد فإنه كما جاء في الحديث أنه يأخذ يعني طرف ثوبه ويبصق فيه، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا يحصل منه يعني هذا المحذور الذي لا ينبغي، وإنما يكون عن شماله أو تحت قدمه. وأما إذا كان في المسجد فإنه ينزهه عن ذلك ويجعل ذلك في ثوبه، أو إذا كان معه مناديل يعني يستعملها فإنه يستعملها بدلا من أن يضعها في الأرض، لأن وضعها في الأرض يعني كما جاء في الحديث هو خطيئة إذا كان في المسجد, وصفه بأنه خطيئة, فالإنسان ليس له أن يقدم على ذلك, ولكن حيث يكون في غير المسجد فإن له أن يفعل هذا, وأما في المسجد فإن عليه أن يطهره وأن ينزهه من البصاق الذي هو مستقدر, وإن كان طاهرا ليس بنجس ولكنه مستقدر. وعنه قال كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها, فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا, فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. واتفق على حديثها في قصة أنبجانية أبي جهم, وفيه فإنها ألهتني عن صلاتي. ثم ذكر هذين الحديثين عن عائشة رضي الله عنها فيما يتعلق بالشيء الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في قرام لها, وأن يعني ما فيه من تصوير يعني كانت شغلته عن صلاته صلى الله عليه وسلم, فأمرها أن تميطه وأن تزيله. وكذلك فيما يتعلق بالخميصة التي كانت أهداها إليه أبو جهم فصلى بها, ثم إنه وكان فيها أعلام, خميصة لها أعلام, فكانت أعلامها شغلته في صلاته. ولما فرغ الرسول عليه الصلاة والسلام وذهب إلى بيته نزع هذه الخميصة وقال ابعثوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني عارفا عن صلاتي. الأنبجانية هي كساء يعني ليس فيه خطوط وليس فيه أعلام, وإنما هو يعني على هيئة واحدة وعلى نسق واحد. وإنما طلب الرسول عليه الصلاة والسلام أن يؤتى بالأنبجانية ورد عليه, لأنه لما كان أهدى إليه الخميصة التي لها أعلام فخشي أنه إذا ردها عليه أنه يتأثر من كون هديته ردت إليه, فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب خاطره بأن يأخذ عوضا عنها تلك التي ليس لها أعلام. قال واتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها أي الخميصة ألهتني آنفا عن صلاتي. هذان الحديثان يدلان على أن الإنسان إذا كان أمامه شيء يعني يشغله وأنه يحصل انشغاله بصلاته فإن هذا ينافي الخشوع, لأن هذا ينافي الخشوع كونه يعني ينشغل بالخطوط أو ينشغل بكذا, فإن هذا يلهيه عن صلاته فهو ينافي الخشوع. فحصول شيء من ذلك مما يؤثر على الإنسان أن يتجنبه وأن يحرص على تلافيه حتى لا يحصل بسببه انشغال عن صلاته, فلا يحصل له الخشوع ولا يحصل له الإقبال على صلاته لما يحصل له من الانشغال بالنظر إلى هذه النقوش. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم. وله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم, يعني هذا فيه التحذير من كل إنسان يصرف بصره ويرفعه إلى السماء أو يلتفت يمين وشمالا, وإنما يكون إلى موضع سجوده, لأن هذا أدعى للخشوع, أدعى للخشوع أن الإنسان ينظر إلى مكان سجوده فلا يرفعه إلى السماء, فإن هذا الانشغال عن الصلاة وهذا ينافي الخشوع, ينافي الخشوع, فلا يرفع بصره إلى السماء ولا يلتفت وإنما ينظر إلى مكان سجوده. قال أو لا ترجع إليهم, أي أن الله تعالى يعاقبهم بأن تذهب أبصارهم وأن يحصل لهم العناء, يعاقبون يعني عقوبة تناسب أمر المنكر الذي فعلوه لأنهم رفعوا أبصارهم إلى السماء, فتكون العقوبة أنها لا ترجع إليهم أو أنهم لا تبقى معهم أبصارهم فيحصل لهم العناء بسبب ذلك, فتكون العقوبة تتعلق بالشيء الذي حصلت فيه معصية، تكون العقوبة تتعلق بالشيء الذي حصلت معصية وهو رفع البصر إلى السماء، رفع البصر إلى السماء. وهذا يدل على أن ذلك ينافي الخشوع، وأن على الإنسان أن يبتعد عن ذلك ويحذر من الوقوع في ذلك، ويكون مقبلا على صلاته غير مشتغلا بشيء آخر. وهذا كما هو معلوم من عدم الخشوع في البدن، لأن الخشوع كما قلنا يكون بالقلب ويكون بالجوارح، وهذا من عدم خشوع الجوارح، يعني كل إنسان يلتفت يمين وشمال أو يرفع بصره إلى السماء، كل هذا ينافي الخشوع. نعم. والحديث الثاني عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، يعني لا صلاة بحضرة طعام، وذلك لأن الإنسان يكون مشوش الفكر في صلاته، نفسه متعلقة بالطعام الذي حضر، فإذا لم يأخذ حاجته منه فإنه يكون في صلاته منشغلا، فإنه يكون في صلاته منشغلا. وهذا من جنس الحديث الذي سبق المرة الذي مر قريبا، وهو أن الرسول عليه السلام قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، قبل أن تصلوا المغرب، يعني هذا الحديث من جنس ذاك الحديث، فكان ينبغي أن يكون بعضهما بجوار بعض، لأن هذا انشغال بالطعام وذاك انشغال بالطعام، لأن هذا الحديث فيه انشغال بالطعام عن الصلاة وهذا انشغال بالطعام عن الصلاة، إلا أن فيه زيادة شيء آخر وهو أنه يدافعه الأخبثان، وأنه يدافعه الأخبثان، يعني أن الأخبثان البول والغائط، يعني معناه أنه يجد أنه بحاجة شديدة إلى أن يذهب لقضاء الحاجة سواء من بول أو غائط، وإذا دخل في الصلاة وهو على أدلائه فإنه يكون مشوشا وغير خاشع في الصلاة، لأن نفسه متعلقة بهذا الذي يدافعه، بهذا الذي يدافعه وهو البول أو الغائط، وكذلك فيما يتعلق بالطعام، فكل من الاثنين ينافي الخشوع، كل من الاثنين فيه منافاة الخشوع، هذا ينافي الخشوع في كونه متعلقا به ومجتهيه ونفسه تتوق إليه ومتعلقة بالطعام وقضاء نهمته وحاجته منه، وهذا يتعلق بهذا الأذى الذي فيه يدافعه ويخشى أن يترتب أو يحصل منه شيئا يعني فيه مضرة بأن يخرج منه شيء، فلهذا هو مشغول البال متألم، فكل هذا ينافي الخشوع، ولهذا نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان أي البول والغائط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة. ثم ذكر هذا الحديث التثاؤب، والتثاؤب يدل على الكسل والخمول، وأن الإنسان يعني غير مقبل، يعني لا يحصل معه الإقبال على الصلاة، لا يحصل معه الإقبال على الصلاة، يعني يكون يتثائب عنده كسل وعنده خمول، ليس هذا شأن المقبل على صلاته الذي يكون مقبلا عليها يعني سليما من أي شيء يؤثر فيها. نعم. التثاؤب من الشيطان، التثاؤب من الشيطان، لأن فيه الكسل وفيه الخمول، والشيطان يريد من الإنسان ينشغل عن صلاته، يريد من الإنسان ينشغل عن صلاته بالتثاؤب وغيره مما يريده الشيطان، مثل الالتفات الذي مر اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، وهذا التثاؤب من الشيطان، فيكون عنده الفتور وعنده الكسل وعنده الخمول وعنده عدم الإقبال على صلاته، التثاؤب من الشيطان. فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، يعني لا يسترسل مع التثاؤب يستغرق فيه، ويعني وإنما يكظمه ما استطاع، يكظمه ما استطاع. وجاء في بعض الأحاديث أنه يضع يده على فمه، كما في صحيح مسلم إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فمه، لأن هذا يمنع من التوسع أو زيادة في التثاؤب، يعني كونه يكظمه يحاول أنه